بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو محمد المنذري رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد والترهيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت، قال وعن أبي الدرداء، قال وعن أبي أمامة، وعن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. طبعا في أبو أمامة الحارثي وفيه أبو أمامة الباهلي، وأبو أمامة الباهلي هو أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحارثي، فلذا هذا فيما أظن الحارثي. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا، جاهد في سبيل الله، يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يريد الأجر من الله عز وجل ويريد أن يثنى عليه، فما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، ليس له شيء، لا بد أن يكون عمله خالصا لمن؟ لله، لوجه الله عز وجل. فأعادها 3 مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله وحده، وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. إذن هذا الحديث حديث صحيح كما قال المصنف، إسناده جيد. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء وحكماء الصحابة، أرسله الفاروق إلى بلاد الشام لكي يعلمهم ويفقههم، يعلمهم القرآن، فكان من جملة من علمهم بنت صغيرة علمها القرآن، فأعجب بها فتزوجها. فعندما نزل به الموت، بعدها شابة هي، نزل به الموت، قالت: أريد أن، لعل ابن عبد الرحمن ينتبه، قالت: أريد أن تكون زوجا لي يوم القيامة. ماذا قال لها؟ قال: لا تتزوجي بعد. إذا كان أبو حمزة بيتزوج، قال: لا تتزوجي بعد. فلم تتزوج بعده، توفيت تقريبا نحو 70 سنة بالدودة، بنحو 40 سنة. خطبها عبد الملك بن مروان، عبد الملك خطب، فقيها عالمة، هذه أم الدرداء الصغرى الكبرى، توفيت في حال حياته، هذه أم الدرداء الصغرى وهي من التابعين، وكانت تروي العلم عن أبي الدرداء وعن غيره، لا تنظر الغالب عن أبي الدرداء، نعم، ولعل لها رواية عن غيره، نعم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. عند المتأخرين عندما يقولون إسناد صالح لا بأس به، غالبا ماذا فيه يا دكتور عبد الله؟ فيه ضعف، فهذا الخبر فيه ضعف رغيف، والمتن غير مستقيم، هذا لعن الدنيا كلها، الدنيا فيها خير وفيها شر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: جاءوا بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها لله عز وجل، يقال يقول ربنا للملائكة فيماز ويرمى سائره في النار لأنه ليس لله، نعوذ بالله. رواه البيهقي عن شهر بن حوشب عنه موقوفا. ما حكم شهر بن حوشب يا شيخ بندر؟ أنت من أهل العلم أيضا، أوصاك الشيخ محمد طلب العلم. شهر بن حوشب هذا كان من أهل الفضل ولكن ليس بالمسلم، لا يحتج به. قال رواه البيهقي عن شهر بن حوشب عنه موقوفا، أي عن عبادة بن الصامت موقوفا، ومعناه قد جاء في النصوص الأخرى معناه تدل عليه عموم النصوص. ورواه أيضا عن شهر بن حوشب، ورواه أيضا البيهقي عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة، والصواب مضبوط عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، عمرو بن عبسة السلمي من بني سليم، هذا كان ممن تقدم إسلامه، لكن قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هاجرت إلى المدينة فتعال لي. وجاء بعد مدة كبيرة دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، قال إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم. موقوف أيضا. قال الحافظ أي المنذري، وقد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع، لا هذا قد دلت عليه النصوص. نعم. قال وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. شو المقصود روي يا أبا حمزة؟ روي يعني سمع منه، لكن ضعيف، إذا صدر بصيغة روي يعني ضعيف، الخبر ضعيف، فهذا خبر ضعيف، ضعيف جدا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال ذكره وزين العبدري في كتابه، جمع حديث كثيرة، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، ولم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن. أحيانا يتفرد وزين العبدري بأحاديث ليس لها أصل، وهذا منها، وهو شامي، عفوا وهو أندلسي. قال ولم أره في، نعم أظنه أندلسي، ولعل الدكتور عبد الله يراجعه، ولم أره في شيء من الأصول التي، نعم، التي جمعها إلى آخره، إنما ذكر في كتب الضعفاء كالكامل وغيره، لكن رواه الكامل في الضعفاء، هذا في الغالب الأحاديث الضعيفة مذكورة فيه، لكن رواه الحسين بن الحسن المروزي في زوائده في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، فقال حدثنا أبو معاوية قال أنبأنا حجاج قال عن مقتول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، وكذا رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره عن مقتول مرسلا والله أعلم. هذا لا يصح، المرسل يا شيخ أحمد ليس صحيح، نعم ليس بصحيح، ضعيف، فالمرسل ضعيف. قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فيه حجاج بن أرطاس لا يحتج به، نعم، فهذا الخبر لا يصح. قال وروي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما إلا من أتى الله بقلب سليم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القلب السليم، ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، نسأل الله من فضله، هذا جمع الخير من أطرافه. فأما الأذن فتعي والعين مقرة بما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. رواه أحمد والبيهقي. وفي إسناد أحمد احتمال للتحسين، يعني فيه ضعف أيضا. نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. في المشهور يا دكتور طارق؟ إنما الأعمال بالنية. في المشهور بالنيات، هذه في رواية في البخاري بالنية، نعم، وفي رواية بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الحافظ المنذري: زعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، وليس كذلك، وإنما هو يا دكتور عبد الله غريب في أوله. غريب، نعم، لم يرويه من الصحابة إلا عمر رضي الله عن عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي من التابعين، وعن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي أصغر من الذي قبله، ولم يرويه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار صغار التابعين، ثم انتشر. نعم، فهذا هو صحيح. صحيح أخرجه البخاري ومسلم، هو صحيح في الدرجة العليا من الصحة، لكن في الغالب الحديث لها طرق كثيرة، هذا ليس له إلا هذه الطريق، ولكن نصوص القرآن والسنة تدل عليه. نصوص القرآن العظيم والسنة النبوية تدل عليه، فالأعمال لا بد أن تكون لله. نعم، هذا غريب من أحاديث الآحاد. فرد. نعم. قال: ثم رواه عن الأنصار خلق كثير نحو 200، نحو 200 راوي، وقيل 700 راوي، وقيل أكثر من ذلك. قال ابن حجر: لم أزل أتتبع طرق هذا الحديث، مو تتبع الصف في الأسواق، لا، طرق هذا الحديث كلهم في العلم، نسأل الله من فضله، يعني من حين شرع في العلم هو يتتبع، يعني يمكن جلس 30 أو 40 سنة، قال: ما وقفت إلا على 70 رووه، 70 عدد كبير، رووه عن يحيى بن سعيد، ثم عن يحيى بن سعيد ما حد، ثم يحيى بن سعيد هو فقط الذي رواه عن محمد بن إبراهيم. قال: وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري، غير طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا يصح منها شيء، كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من الأئمة. وقال الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث، والله أعلم. والكلام على هذا الحديث يقول، ولعل نكف عند هنا، هذا بالله تعالى التوفيق، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا.